السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شحضرتك، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. إن شاء الله المتن وصلك يا شيخ أحمد صح؟ نعم. تمام، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. إن شاء الله هذا يكون كامل بإذن الله تعالى. إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبدأ يا مشايخ. إن شاء الله. على بركة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربنا والشكر، ثم لك الحمد ما لاح بالتسبيح فم، لك الحمد في كل ما حالة، فقد خصنا منك فضل وعم، وأصلي وأسلم على من أرسلته وبعثته رحمة للأمم، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا العشرون الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل بالنحو التوفيق الذي لا يجوز بوصف المخلوق، لا يجوز أن يوصف المخلوق به، تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إن شاء الله عز وجل نشرح في هذا النص حتى ينتهي الوقت إن شاء الله. طبعا هذا الكلام سيكون مقرر نوعا ما، لأننا تكلمنا في 4 لقاءات عن القضاء والقدر، يعني يتخلل الدروس كلام في القضاء والقدر تقريبا من أول أو ثاني درس، ونحن كل مرة نتكلم، لأن المصنف وزع القضاء والقدر. ولذلك ابن أبي العز رحمه الله في آخر هذا المقطع يقول: وأفضل ما تصنف عليه العقائد حديث جبريل، أن يتكلم العبد أولا أو المصنف أولا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن يظهر أن الإمام أبي جعفر رحمه الله كان يعني يرد على طوائف بعينها، فكان يتكلم بالكلام ويعيده ليؤكد على معان ربما يخاطب بها أناس موجودون. يقول رحمه الله: وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، أي أن العبد يعمل ما كتب الله عليه ويسره سبحانه وتعالى له. والعمدة في هذا حديث في الصحيحين عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فجعل ينكت صلى الله عليه وسلم بعود له في الأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب الله مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفنتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى هذا الذي يقصده المصنف. وقوله وقد فرغ له، أي مضى به القدر، وصائر إلى ما خلق له، أي صائر إما إلى جنة وإما إلى النار، كما أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت يا رسول الله إن صبيا للأنصار لم يبلغ السن عصفور من عصافير الجنة. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله الجنة وخلق لها أهل، وخلق النار وخلق لها أهل، وهم في أصلاب آبائهم. فهذا معنى قول المصنف وصائر إلى ما خلق له. قال: والخير والشر مقدران على العباد. وهذا مر، هذه أخونا الكلام عن هذا، كما قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء في الكون، كل شيء في الكون مخلوق لله جل وعلا. الإيمان والكفر مخلوقان لله عز وجل، الخير والشر مخلوقان لله عز وجل، ولا يخرج عن تقدير الله جل وعلا شيء من شؤون الخلق، صغر أو كبر، عظم أو حقر. هذا من تمام الإيمان بالقضاء والقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. فالخير والشر مقدران على العباد. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير إليك والشر ليس إليك، أي أن الشر المحض على الحقيقة ليس إلى الله عز وجل، وإنما هو للعبد. والاستطاعة، هذا مقطع آخر، طبعا هذا كله متعلق بالقضاء والقدر. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. هذا كلام المصنف. وأما الاستطاعة، طبعا هذا المبحث يسمى مبحث القدرة والاستطاعة عند علماء الكلام، عند أهل الكلام عموما، وفيه كلام طويل، لكن نجمله في ثلاث نقاط: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع، كل هذه ألفاظ متقاربة، وضدها العجز وعدم القدرة. والمتكلمة أو المتكلمون يعرفون الاستطاعة بأنها صفة وجودية يتأتى بها مع الفعل بدلا من الترك. يبقى هي صفة وجودية في ذات العبد يتأتى بها الفعل بدل من إيه؟ من الترك. ومسألة الاستطاعة والقدرة من المسائل التي اختلف فيها الطوائف حسب اختلافهم في القضاء والقدر. فمثلا الذين يقولون بالجبر وهم الجهمية ومن وافقهم، الذين هؤلاء القوم ينفون الاستطاعة لا مع الفعل ولا قبل الفعل، لأن العبد عندهم لا اختيار له، العبد عندهم لا اختيار له، كما سنعرف الآن في أفعال العباد. والذين ينفون القدر قالوا بنفي القدر، قالوا أن العبد هو الذي خلق جميع الأفعال وأن الاستطاعة ثابتة له قبل الفعل، ونفوا أن تكون مع الفعل. يبقى هناك فئة نفت الاستطاعة بالكلية، وهناك فئة أثبتت الاستطاعة على الكلية، بين الجبر وبين نفاة القدر. طيب، مثلت أهل السنة في هذا أن الاستطاعة عندنا استطاعتان، أن الاستطاعة استطاعتان، النوع قبل الفعل، وهذه الاستطاعة هي مناط التكليف. إذا لم توجد هذه الاستطاعة فلا تكليف، لا واجب مع عجز أصلا، وتكون بسلامة الأسباب، بسلامة الآلات، بصحة الجوارح، وهي التي يقصدها الله عز وجل بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه الاستطاعة التي هي أصلا ضدها العجز تكون قبل الفعل التي هي مناط التكليف أصلا. الذي يخلو من هذه الاستطاعة غير مخاطب، ورفع القلم عن ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك نوع من الاستطاعة يكون مع الفعل، وهي بمعنى التوفيق، بمعنى الإعانة، بمعنى الهداية، وهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين. والله عز وجل لما تكلم مع الكافر، تكلم عن الكافرين ماذا قال؟ قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هم كانت لهم أسماع وكانت لهم أبصار، لكن الله عز وجل حجب الهداية عنهم، وكما يقول: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هل ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم لهم أسماع ولهم أبصار ولهم عقول، لكن الله عز وجل حجب عنهم الهداية والتوفيق والمعونة. يبقى هناك استطاعة قبل الفعل، وهذه منصة التكليف التي مثل العقل، مثل القدرة على الحج، مثل القدرة المالية، القدرة البدنية، هذه إذا وجدت وجد التكليف، وإذا افتقدت أو فقدت ارتفع التكليف. أما الاستطاعة الثانية وهي خاصة بأولياء الله عز وجل، خاصة بالأتقياء الأنقياء، وهي النصرة والتأييد والإعانة على العمل، هذه تكون مع العمل، والأولى تكون قبل العمل. نحن لم ننفي الاستطاعة بالكلية ولم نثبتها بالكلية، وكما نقول أن السنة وسط بين طرفين، بين غلاة وبين نفاة. هذا هو مختصر مبحث القدرة والاستطاعة بشيء من الاختصار والإيجاز. وقال المصنف رحمه الله بعد ذلك، قال: وأفعال العباد هي خلق الله تعالى. أفعال العباد، انظر أنت تتكلم الآن على مسألة مهمة جدا، تكلمنا عن الاستطاعة، تكلمنا قبل ذلك عن القدر خيره وشره، الآن بنتكلم عن أفعال العباد. أفعال العباد قال المصنف هي خلق لله تعالى، أي أن الله عز وجل خلقها، وكسب من العبد، أي أن العبد هو الذي اقترفها بجوارحه، بإرادته، بمشيئته، لم يجبر عليها. ولذلك نقول أيضا أفعال العباد الناس فيها طرفان، وأهل السنة هم الوسط. قالت القدرية، من هم القدرية؟ الذين ينفون القدر، قالوا أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، المقدرون لها، وليست بمشيئة الله عز وجل ولا بقدرته ولا بخلقه، فجعلوا العباد خالقين مع الله عز وجل، هؤلاء يسمون القدرية. وفي خلاف فيما بينهم، هل الله عز وجل يعلم فعل العبد قبل أن يفعله أو لا؟ هذا خلاف داخل القدرية ذات أنفسهم. والجبرية يقولون، ورأيتهم الجهم بن طفوان الترمذي قال: أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والعبد لا فعل له ولا اختيار له، بل هو مجبور على كل أفعاله. ولذلك ليس الراكع هو الراكع، وإنما وليس الساجد هو الساجد، وليس العاصي هو العاصي، وليس المؤمن هو المؤمن. فجعلوا العبد كالريشة المعلقة في الهواء، أو كالأمواج تتقاذفها الرياح. انظر، القدرية ينفون بالكلية، والجبرية يثبتون بالكلية. إذن أهل السنة يقولون كما قال ابن أبي العز، قال: وأهل الحق، نسأل الله أن نكون منهم، أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق جميع المخلوقات، لا خالق لها سواه، والعبد غير مجبور على أفعاله، بل هو قادر عليها، قاصد لها، فاعل لها. ولذلك صار العاصي عاصي، والطائع طائع، والمؤمن مؤمن، والكافر كافر، إلى غير ذلك. والإمام السفاريني يقول: والحاصل أن مذهب أهل السلف ومحقق أهل السنة أن الله عز وجل خلق قدرة العبد وإرادته وفعله، وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله حقيقة، فأثبت للعبد مشيئة، وأثبت لله مشيئة، وأن مشيئة الله عز وجل محيطة بمشيئة العباد. انتهى كلام السفاريني رحمه الله. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عليه في كتاب أفعال العباد قال: حدثنا من؟ علي بن عبد الله، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة عن النبي قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. فأخبر أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وخلق أفعالهم. المصنف يقول: أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. بعض الشراح يا إخوة يعترضون على قول الإمام الطحاوي وكسب من العباد، وأنا والله لا أدري لماذا الاعتراض. يقولون هذه لفظة أشعرية، لكنها هي لفظة القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهين، ويقول سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال سبحانه وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقال سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يكسبون، وقال اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون دي في المصحف تقريبا 16 أو 16 مرة. أفعال العباد سميت بالشرع كسبة، وفي كلام الله كسبة، ولذلك قرأت لبعضهم أنهم قالوا أفعال العباد كذب على الاختصاص بهذا اللفظ، وأن هذا من استعمال أبي الحسن وعامة أصحابه، ولهذا فإن تعبير المصنف ليس بحسن. نقول بل إن تعبير المصنف تعبير قرآني ولفظ شرعي، وإلا فأين اللفظ التي تناسب هذا؟ فالعبد هو الذي كسب، العبد هو الذي كسب، الله عز وجل أودع فيه الإرادة وأودع فيه الاختيار وأودع فيه القدرة وأودع له المشيئة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة، ومشيئة الله عز وجل هي النافذة. ثم قال رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى ما إلا ما يطيقون، لم يكلفهم إلا ما يطيقون. هذه أيضا من الإشكالات التي بعض الشراح اعترض عليها، لكن هذا هو كلام القرآن. الله عز وجل لم يكلف الخلق إلا ما يطيقون ويستطيعون، كما قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف عباده ولا يكلف خلقه بما لا يطيقون. ونزلت لما نزل قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، الحديث المشهور، وجم الصحابة وكان في قلوبهم منه شيء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الصحابة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه ومقالاته قال إن تكليف الله عز وجل أن يكلف الله عباده ما لا يطيقون جائز شرعا، جائز عقلا لا شرعا، جائز عقلا أن الله عز وجل يكلف الخلق ما لا يطيقون. وهذا يكون على سبيل التحدي والتقرير، لما قال الله عز وجل فأتوا بصورة من مثله، فهو كلف الخلق ما لا يستطيعوه. ولما قال الملائكة نبئوا آدم بالأسماء، فهذا تكليف الخلق ما لا يطيقون، ولكن هذا إما على سبيل التحدي، إما على سبيل التقرير، إما على سبيل التوبيخ، إلى غير ذلك. أما التكليف الذي به يصير العبد طائعا لله عز وجل، فاعلا لأمره مجتنبا لنهيه، إنما لا يكون إلا على قدرة العبد وعلى طاقة العبد، لأن الله قال قد فعلت. ولا يطيقون ممكن تكون هذه العبارة فيها إشكالية، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه ممكن ممكن نقول الطحاوي مثلا أراد أن يضبطها، ولكن لماذا؟ لأن الناس، أن العباد قد تكون لهم طاقة والله عز وجل رفع الحرج عليهم فلم يكلفهم وهم يطيقون ذلك. ولذلك أنت في رمضان ماذا تفعل؟ تصوم 30 يوم متصلة وتقيم 30 يوم، فهذا طاقة لك عندك. أما في سائر الأشياء فماذا لو كلف الله عز وجل الناس؟ فالله سبحانه وتعالى نعم يكلف على قدر المستطاع، لكن الله خفف عن عباده، وهذه من تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يكلف العباد ما لا يطيقون، والعباد لا يطيقون إلا ما كلفهم الله. ابن أبي العز أراد أن يخرج الإمام الطحاوي من هذا المأزق فقال ولا يطيقون إلا ما أقدرهم الله عز وجل عليه، لكن القدرة لا تأتي بمعنى الكلفة أو التكليف، هذا معنى بعيد جدا جدا لا يصلح. لكن الذي نؤمن به أن الله عز وجل يريد بنا اليسر لا يريد بنا العسر، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر الآيات. وهذا الكلام الذي مر قال هو تفسير لهذه الكلمة المباركة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يطيقون إلا ما كلفهم ولا يكلفهم إلا ما يطيقون، هذا معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، هو تفسير لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الحوقلة، هذه الكلمة المباركة التي هي كنز من كنوز الجنة، أقول حوقلة، حوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، زي ما أقول حي على يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، زي ما أقول حمدنا الحمد لله، زي ما أقول هلهلة لا إله إلا الله، وهذا بيسمى في اللغة النحت، يسمى ماذا؟ يسمى النحت. وفي الاصطلاح يقول لك أغزو كلمتين متعاقبتين واشتقاق فعل منهما، زي مثلا ما أقول الجعفلة، مثلا الطلبقة، يعني بعض العرب يعني تقول هذا يعني. فهذه الكلمة ما تسمى الحولقة أو الحوقلة. الإمام البخاري له حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة أظنه سيدنا عبد الله بن قيس، قال يا عبد الله، نعم هو عبد الله، يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال ألا أدلك على كلمة هي كنز، هي كنز من كنوز الجنة، قال قلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام النووي له تفسير عجيب لهذه الكلمة، قال نقله يعني عن كثير من الناس، معناها لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بإذن الله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله، لا حول، وهذا كلام يعني مقارب لكلام سيدنا عبد الله بن مسعود. ومن أفضل التفسيرات لها تفسير الطحاوي فسرها بعدها مباشرة، قال معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول، تحول يعني من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى معصية أو من خير إلى شر أو من شر إلى خير، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة، هذا في يعني تمام التسليم لله رب العالمين، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله عز وجل والثبات عليها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم قال وكل يجري، كل يجري، هذا كلام الطحاوي، قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. لو تذكرون يا إخوة هذا يتضمن ماذا؟ هذا يتضمن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. نذكر هذا، المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الإمام الطحاوي رحمه الله يعني في هذه العقيدة في هذا المتن المختصر فرق الكلام في القدر وزاد فيه وأعاد، يعني لأن أصلا ما قضية الإيمان بالقدر كان ضل فيها من الناس، ولا يقبل إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر، ولا يؤمن بالقدر عبد حتى يعلم بالكتابة والعلم والخلق والمشيئة. معي يا إخوة؟ تمام. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقدره. قال غلبت مشيئته المشيئات كلها، أو كلها غلبت مشيئته المشيئات كلها. قال جل وعلا، هذا معنى قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة الله عز وجل محيطة بمشيئة الخلق. قال وغلب قضاؤه، قضاء الله عز وجل، الحيل كلها. والحيلة، الحيل جمع حيلة، والحيلة دي وسيلة كده الواحد بارع يلجأ إلى استخدام أساليب معينة لوصول إلى مآربه. هذه الحيلة لا تنفع مع قضاء الله عز وجل، لأنه لا حول للعبد ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لأن الله يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فالله عز وجل يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. قال تقدس عن كل سوء، تقدس أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير حتى وإن كان فيها الشر باديا للخلق. ومعنى تقدس قلنا مرارا أن تقدس تنزه وتطهر وتعالى جل وعلا عن كل سوء، يعني عن كل عيب وعن كل شر. كلمة سوء أصلا تجمع كل فساد وكل قبح وكل نقص، هذا معنى سوء وكل عيب. فكل ما يسوء، كل ما يسوء الله عز وجل تنزه عنه. قال تقدس عن كل سوء وحين، حين دي مصدر حانة، وما أقول أصابه الحين يعني أصابه الهلاك، أصابه الهلاك. والعرب تقول إذا حان الحين، إذا حان الحين حارت العين، حان الحين يعني جاء الهلاك يعني، فالعين تحار ولا تفهم ولا ترى. وتنزه عن كل عيب وشين، والشين أيضا هو الكبح وهو خلاف الزين. ثم قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا من اعتقادنا أصلا، أننا نسمع كثير من العوام ليه يا رب كده، لماذا فعلت ذلك، اشمعننا، لابد أن تسلم لله عز وجل. ولذلك روى ابن حبان وغيره، ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعله أن يذهب من قلبي ما نزل به. فقال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه كلهم، لو عذبهم كلهم فهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. لا يسأل عما يفعل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال الديلمي أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، أتيت زيد بن ثابت فحدثني بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور سيدنا لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوه. ثم قال رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء، انتقلنا الآن من مسألة القدر، إن شاء الله هذا آخر مرة نتكلم فيه عن القضاء والقدر في هذا. قال في العلم بأن درسين اثنين، قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، منفعة للأموات. هذه المسألة يا إخوة من الفروع، هذه مسألة من الفروع زي الصلاة خلف البر والفاجر، لكن نقول أن المصنف أتى بها هنا ليؤكد أن هناك طوائف من أهل القبلة قالت أن الأموات لا ينتفعون بشيء من الأحياء. طيب ماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، حديث رواه مسلم. هذه من الفروع، نعم اتفق أهل السنة أن الأموات كلهم المذاهب الأربع متفقون أن الأموات ينتفعون من سعي الأعياء بالدعاء والصدقة، ومختلفون في العبادات البدنية، الصوم والصلاة والزكاة وقراءة القرآن والذكر. فذهب عفوا الزكاة ليست داخلة، ذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور من السلف والإمام ابن تيمية في هذا أن ذلك يصل إلى الميت، أن هذا كله يصل إلى الميت. ومذهب الشافعي المشهور من مذهب الشافعي، مذهبنا مشهور من مذهبنا مذهب الشافعي ومالك عدم وصول ذلك، واختار شيخ الإسلام مذهب الأحناف، والإمام له فتاوى كثيرة في هذا، يعني تيمية له فتاوى في مجلد 24. سئل رحمه الله تعالى عن قراءة أهل الميت للميت هل يصل ذلك، قال يصل تصل قراءة أهله وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر أعمالهم حتى أو سائر ذكرهم أو كما قال رحمه الله موجود هذا. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، لذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أولا من هذه المقطع نعرف أن الدعاء عبادة، وأن الذي يستجيب للدعاء هو الله سبحانه وتعالى، وأن القاضي للحاجات الفعل هو الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أن نتشبث لا بقبور ولا بأضرع،